بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل ما كنا بصدد تناوله في المقدمة. حدثنا في آخر درس عن الخفض وعلامته، فآخر شيء توقفنا عنده وهو ما لا ينصرف، أليس كذلك؟ فتكون الفتحة علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. إذا شئتم نذكر من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بحقيقة ما لا ينصرف. فقلنا بأن حقيقة ما لا ينصرف كما ذكر النحاة هما فيه علتان فرعيتان من العلال التسع، أو واحدة تقوم مقامهما. دليله ما فيه علتان فرعيتان من العلال التسع أو واحدة تقوم مقامهما. دليله موانع صرف الاسم تسع نردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، أجمع وزن عدلان النت بمعرفة، ركب وزن عجمة والوصف قد كمولا. موانع صرف الاسم تسع إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، أجمع وزن عدلان النت بمعرفة، ركب وزن عجمة والوصف قد كمولا. وإن شئت قلت موانع صرف الاسم تسع فهكها مهذبة، إن كنت للعلم تحرص، فجمع وتعريف وعدل وعجمة ووصف وتأنيت ووزن مخصص، وما زيد في عمران من بعد رائه، وتاسعها التركيب، هذا ملخص. فإن كان في اسم علتان من التي ذكرنا فإن الصرف من ذكى ينقص. إذا من يعيد التعريف؟ ما فيه علتان أو واحدة، فجمع وتعريف وعدل وعجمة. علاش رققتها؟ إيه زيد، يلا زيد. لكن نعم، إذا نعم ركب. نعم نعم، إذا نكتفي بهذا القدر. قلنا بأن أسماء الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام كلها أعجمية إلا أربعة. من يذكرنا ببعض الأبيات التي ذكرناها في هذا المجال هذا، بهذا الباب هذا؟ نعم، وكل نبي اسمه ليس ينصرف. وشيت وشعيب والنبي محمد. نعم من يذكرنا؟ نعم. وكل نبي اسمه ليس ينصرف سوى سبعة: نوح ولوط وصالح وشيت شعيب والنبي محمد و... نعم. فخذها واستمع قول ناصح. نعم. إذن نكتفي بهذا القدر لننتقل إلى آخر نقطة في هذا الباب، هذا هو باب معرفة علامة الإعراب، وهو الجزم. الجزم. يقول المؤلف رحمه الله، وللجزم علامتان، السكون والحذف، فأما السكون باش غادي نعربوا اما، باش غادي يكون الاعراب ديالو اما. طيب ايه شكون اللي غايقول لنا شي حاجه اخرى؟ نعم حرف شرطين وتوكيدين دائما وتفصيلا غالبا، اذا وللجزم علامة، تكتبوها خصها ديروا شي مذكرة وتجمعوا في بحال هذا. طيب حرف شرط وتوكيد دائما، ما تكتبش الاعراب ديالها، حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيلا غالبا، والعكس ديالها اما حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيلا غالبا، والعكس ديالها اما باش غادي نعرف. فاما من نم بعد واما فداء، باش غادي نعرفوا اما. اذا الا كانت هذه اما حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيلا غالبا، هذيك الاعراب ديالها اذا حرف اشعار، هذا شكلها شكل اما، حرف اشعار لما سيقت له اما الثانيه، حرف إشعار لما سيقت له إما الثانية. هذه تكتب الآية كقوله تعالى في بداية الآية: فإما من نم بعد وإما فداء. إذا قلت وللجزم علامتان السكون، والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح إلى آخره. أش قلنا؟ وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم. أرحمكم. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها بثبوت النون، وللجزم علامتان السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبوت النون. رجوع إلى السطر. حقيقة الجزم، حقيقة الجزم نقطة: الجزم لغة ايش هو؟ القاطع سبق قلنا بأن الجزم هو القطع، اذا لغة القطع، واصطلاحا اذا من ناحية، من ناحية، من ناحية اخرى قطع الحركة، قطع الحركة يرحمك الله كقولك بلدي ما تكتبوش، قطع الحركة كقولك لم يضرب. الأصل في يضرب، واش يضرب؟ شنو هو يضرب؟ ياك، ولكن لما دخل عليه الجازم اللي هو لم، قطع ايش؟ الحركة، قطع الحركة او الحرف من اجل الجازم، قطع الحركة ما تكتبوا، قطع الحركة او الحرف من اجل الجازم، قطع الحركة كقولنا لم يضرب. الاصل في هذا الفعل المضارع انه تكون مرفوع يضرب، ولكن لما دخل عليه الفعل، يعني لما دخل عليه حرف لم اللي هو جازم كان جازما. اذا قطع الحركة من اجل الجزم او الحرف ايضا حلم بحلش. صحيح. مثلا فنقول مثلا لم يدعو، نجرده من هذاك اللام، كيفاش غادي يكون بالواو؟ ولكن لما دخل عليه الجازم تحذف الواو. ينقطع الحرف والحركة او الحرف من اجل الجازم. وكذلك ما يحدث في الافعال الخمسة، فما نقول مثلا في يقولون او يضربون، لم يضربوا، هنا قطع الحرف من اجل ماذا؟ من اجل الجازم. اذن الجزم لغة القطع، واصطلاحا قطع الحركة، قطع الحركة او الحرف، او الحرف من الفعل المضارع، قطع الحركة او الحرف من الفعل المضارع، او الفعل المضارع لاجل الجازم، لاجل الجازم. الجوازم غادي يجيو عندنا ان شاء الله مستقبلا، وهي عددها 18 لاجل الجازم. وان شئت قلت، وإن شئت قلت تغيير مخصوص، وإن شئت قلت تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه، تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه. أش لكي ينوب عن السكون؟ حذف. حذف ماذا؟ او النون. حذف حرف علة في الفعل المضارع الاخر، وحذف النون في الافعال الخمسة التي رفعها بثبات او بثبوت النون. اذا تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه. والسكون لغة، والسكون لغة، أشنو هو السكون لغة؟ تبت. التبت ما معنى التبت؟ عاون قلت لي واحد المصطلح دابا الان عدم الحركة ضد الحركة. السكون هو ضد الحركة، والسكون لغة ضد الحركة، أيضا الاستقرار والثبات إلى آخره. إذن السكون لغة ضد الحركة، واصطلاحا حذف الحركة واصطلاحا ايش قلنا ضد، يعني قلنا السكون لغة ضد الحركة ياك، واصطلاحا ضد حذف الحركة لمقتضى، حذف الحركة لمقتضى. إذن عرفنا الجزم وعرفنا السكون، يبقى أن نعرف أيضا الحذف. إيش قلنا في هنا الجزم؟ قلنا بأن الجزم لغة هو القطع، واصطلاحا قطع الحركة أو الحرف من الفعل المضارع لأجل الجازم، لأجل الجازم. قلنا والسكون لغة هو ضد الحركة، واصطلاحا كيفاش؟ واصطلاحا حذف الحركة لمقتضى. والحذف يطلق لغة على من؟ على نعم الإزالة، ثم وعلى أو استئصال أو بالأولى والأحرى الترك، يطلق على الترك. هذا دائما في إطار هذا الباب، هذا المصطلحات عرفناهم في إطار هذا الباب. إذن والحذف يطلق لغة على الترك، واصطلاحا ترك الحرف، ترك الحرف لمقتضى. اش هو المقتضى هنا؟ دخول الجازم. نعم اشوف كيف فهمتيني، كيفاش فهمتيني انت؟ عدم ذكره. نعم اذا ارجع للسطر، وللجزم علامتان السكون، وللجزم علامتان السكون وهو حذف الحركة، وللجزم علامة السكون وهو حذف الحركة. والحذف يعني أن الجزم عند زوج العلامات، عنده السكون وهو الأصل، والحذف، الحذف فيه زوج الأنواع، إما حذف حرف علة أو حذف النون. إذن والحذف نقطة، وهو سقوط. من اللي عرفنا الحذف بصفة عامة ايش قلنا؟ لا خلي لغة اصطلاحا ترك الحرف. هنا غادي نقولوا مثلا بالحكم، وهو سقوط حرف العلة، وهو سقوط حرف العلة أو نون الرفع، أو نون الرفع. أرجع للسطر، فأما السكون فيكون علامة للجزم، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم ولم يتصل بآخره شيء، إذا دخل عليه جازم ولم يتصل بآخره شيء، نحو لم يضرب، لم يضرب. أرجع للسطر، لم نقطة، لم باش نعرفوها المثال. لم حرف نفيين وجزمين وقلبين معناه مضية، معناه مضية، يعني هو كيدل على واحد النوع ديال المدى ديال الماضي، بخلاف لان كيدل على المستقبل. إذن لام حرف نفيين وجزمين، هذا اللي عرف ديال لما تتغير. لام حرف نفيين وجزمين وقلبين معناه مضيا، معناه مضيا. لم حرف نفيين وجزمين وقربين معناه مضيا يضرب. لا، هذا الاعراب يعني مصطلح عليه ديال لم. ها؟ نعم نعم نعم، حرف نفيين وجزمين وقربين معناه مضيا يضرب. فعلون مضارعون مجزوم بلام، فعلون مضارعون مجزوم بلام. وعلامة جزمه، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. طيب، ما هي المواطن التي يكون فيها السكون علامة للجزم؟ هو قدامنا، هو المتن عندنا الجرمية. أما السكون فيكون علامة للجزم في فعل المضارع الصحيح إلى آخره، وهو هذا يضرب. موطن واحد. إذن اضرب فعل مضارع مجزوم بلام، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، لأنه فعل مضارع صحيح الآخر، لأنه فعل مضارع صحيح الآخر. والمراد بالصحيح الآخر أشنو هو؟ أشكال قصد بالفعل المضارع الصحيح الآخر. صبت. نعم، ليس في آخره واحد من أحرف العلة الثلاثة. نعم، والمراد بالصحيح الآخر ما لم يكن في آخره، ما لم يكن في آخره ألف ولا واو، ألف ولا واو ولا ياء، وهو ما يصطلح عليه ب بواين أو بحروف، بالحروف العلة. نعم، لأن حقيقة الحروف العلة، أشو هي حقيقة الحروف العلة؟ سهلة. شنية حقيقة حروف العلة؟ شنية لا إيه صحيح، ولكن بواحد الشكل راه معروفة في يعني في إطار بالمصطلح النحوي. مش هي سهلة حق حرف العلة؟ سهلة. وايون وايون وايون، حقق حرف العلة وايون، الواو والالف والياء وايون. اذا اش قلنا؟ اش قلنا؟ ما يصطلح عليه ب واوين، ياك وايون وايون. إذا هذا عنا القسم الأول من الأقسام التي يكون فيها السكون علامة للجزم. نعم، وايون وايون هكذا، الواو والألف والياء صافي، هذه هي حقيقة الحروف العلة وايون، الواو والألف والياء حقيقة حروف العلة هي وايون. إذا الرفع للصدر قلنا بأن ما يكون علامة للجزم هو السكون أو الحذف، ياك الرفع للصدر، الحذف، الحذف بلون المغير، بلون المغير باش يتبين لكم الحذف. وأما الحذف، وأما الحذف، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في موضعين، الحذف بصفة عامة، وأما الحذف إذن بما أن الجزم عنده علامة الأولى السكون، ثانية الحذف، الحذف في حد ذاته يكون علامة للجزم في موضعين، علامة للجزم في موضعين. الأول في الفعل المضارع المعتل الآخر، أشن هو العكس دياله؟ صحيح، ما الذي يكون علامة للجزم فيه؟ صحيح، سكون، العكس ديال اللي هو المعتل حذف. حذف ماذا؟ حذف حرف علة. إذا في موضع على أول في الفعل المضارع المعتل الآخر، باش عرفنا الصحيح الفعل المضارع الآخر الصحيح، أو ما لم يكن في آخره، والفعل المعتل الآخر ما كان. إيش هو الفرق بين الصحيح والمعتل؟ هذاك ما لم يكن، هذا ما كان. إذن ما لم يكن في آخره حرف من حروف العلة، هذا ما كان في آخره واحد من حروف العلة. إذن أشكلنا في موضع الأول في الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو ما كان في آخره، عبر بالأخير احترازا عن ماذا؟ ها؟ عن؟ نعم؟ نعم، لأنه كان يكون معتل الأول، معتل الأول والثاني، معتل الثاني والأخير، معتل الوسط، وهكذا. إذن هنا معتل، نحدد عن معتل، نحن نشوف غير الآخر، ما تهمناش الأول. إذن وهو ما كان في آخره حرف علة، نحو لم يدعو فلم، حرف نفي وجزم وقلب معناه مضيا، لم حرف نفي وجزم وقلب معناه مضيا، يدعو بلوو، يدعو فعلون مضارعون مجزومون بلم وعلامة جزمه حذف الواو من آخره، حذف الواو من آخره. أش اللي كيدل على أن الواو هو اللي تحذف؟ ها؟ والضمة قبلها دليل عليه، حذف الواو من آخره نيابة، إلا بغيت تكتبوا حذف الواو من آخره نيابة عن ماذا؟ نيابة عن السكون، والضمة قبلها دليل عليها أو عليه، حذف الواو من آخره نيابة عن السكون، والضمة قبلها دليل عليه، والضمة قبلها دليل عليها، يا هذا عن الواو. نقولنا حروف العلة هي ثلاثة، الواو والألف والياء. ونحو قولك لم يخشى سلام حرف نفيين وجزم وقلب معناه مضيا، ويخشى فعلون مضارعون مجزومون بلم، مجزومون بلم، وعلامة جزمه حذف الألف من آخره نيابة عن السكون، والفتحة قبلها دليل عليا، والفتحة قبلها دليل عليها. إذن بالنسبة للواو فيدعوه الضمة ياك، إنه واش اللي تحذف تما تحذف الواو، هنا اللي تحذف تحذف الألف. ولم وكذلك لم يرمي. إذن هذه أمثلة في الحذف، في حذف حروف العلة. ولم يرمي فيرمي أيضا مجزوم بلم، مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء من آخره نيابة عن السكون، نيابة عن السكون. والكسرة قبله دليل عليه، والكسرة قبله دليل عليه. إذا قلنا بأن الحذف فيه نوعان، ما يحذف فيه حروف أو ما تحذف فيه حروف العلة نيابة عن ماذا؟ عن السكون. والنوع الثاني حذف النون. والنوع الثاني، إذن أرجع إلى السطر، الموضع الثاني من موضعي الحذف، من موضعي، لأن فيها غير جوج الموضعين، من موضعي الحذف في الأفعال الخمسة، في الأفعال، أي هو في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وأش اللي حقق الأفعال الخمسة؟ وهو كذلك كل فعل مضارع اتصل به ضمير ثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، وهو هذه حقيقة الأفعال الخمسة، هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير ثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. إذن وهو كل فعل مضارع، أو وهي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية نحو لم يضرب ولم تضرب. يضرب إشارة إلى ماذا؟ إلى تثنية مذكر، وتضرب إشارة إلى تثنية المؤنث. إذن اتصل به ضمير تثنية نحو لم يضرب ولم تضرب، أو ضمير جمع المذكر نحو لم يضرب ولم تضرب، لم يضرب إشارة إلى ماذا؟ جمع مذكر الغائب، وتضرب إشارة إلى جمع مذكر المخاطب ولم تضرب، أو ضمير المؤنثة المخاطبة، أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو لم تضربي. فهذه الأفعال الخمسة باش غادي نعرفوا الأفعال الخمسة. فهذه الأفعال الخمسة، أصابع الله يجزيكم بخير، أصابع. فهذه الأفعال باش غادي نعرفوا، ما شاء الله. فهذه وغير ثلاثة الإخوة صار. إذن هذه بصفة عامة، هذا يكون مبتدأ. حد المبتدأ ديه، ديه ولها حرف تنبيه. الأفعال دائما الأخ الكريم، والخبار فإيداك الله بر ولا يادي، واش كاين شي فائدة؟ بدلي بعد إشارة معرف بآل عرب نعتا أو بيانا أو بدل، نعم الله درك، بعد إشارة معرف بآل عرب نعتا أو بيانا أو بدل. فهذه الأفعال الخمسة صحيح؟ متفقين معه؟ نعت، ها؟ النعت كيف يكون؟ خليه الأخ الكريم، النعت كيف يكون؟ في ماذا؟ في جميع الإعراب، في الرفع، في النصب، في الخافض، في الجزم أيضا. علاش؟ علاه النعت ما تيكونش في الأفعال؟ علاه النعت مش تيكون في الأفعال؟ تيكون غير في الأسماء، خاص بالأسماء؟ نعم، إذن في جميع الإعراب، في الرفع، في النصب، في الخفض، في التعريف، في التنكير، في التذكير، في التأنيث، ها؟ في الإفراد، في التثنية، في الجامع. إذن نعت تابع للمنعوت في ماذا؟ في الرفع. فهذه الأفعال الخمسة، إذن أهفين هو الخبر، الخبر ما مثل؟ فهذه الأفعال الخمسة مجزومة، مجزومة بلام. إذن مجزومة غادي يكون خبر، مجزومة بلام. أي نوع من أنواع الخبر هذا؟ أي نوع من أنواع الخبر؟ أي نوع من أنواع الخبر؟ نعم، ها؟ صحيح، قال لك العمس جملة اسمية، صحيح؟ ها؟ جملة اسمية؟ يعني الخبر إما أن يكون مفردا أو جملة، والجملة فيه جملة فعلية وجملة اسمية أو شبه جملة، شبه جملة أيضا فيه جر ومجر والضر. وهذا شغل غادي يكون في الإعراب؟ ماشي جملة اسمية، ده مفرد. لو كان مثلا الأغلب يقول لك مثلا الحرس جملة اسمية، ها؟ حلف، ها؟ محمد، نعم، أعطيني شي خبر فيه جملة اسمية، أعطيني شي خبر فيه جملة اسمية. هذاك عظيم غادي يكون وصف، ورسول غادي يكون خبر مفرد. نعم، محمد أبوه قائم، غادي يكون الأول محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الضارة في آخره، أبوه مبتدأ ثان وهو مضاف والها مضاف إليه مجرور وعلامة جره مبني، قائم خبر عن المبتدأ الثاني، والثاني مع خبره خبر عن المبتدأ الأول، هذه تسمى جملة خبر. إذن المبتدأ الثاني زائد الخبر ديالها تيكون الخبر ديال المبتدأ الأول، هذه تسمى خبر جملة اسمية، خبر جملة اسمية. إما هذا غادي يكون خبر مفرد، ها؟ أما بالنسبة للجملة مثلا محمد يقوم جملة، غادي يجي عندنا نوع ديال الخبر. إذن كنسبقوا الأحداث. إذن أش قلنا؟ فهذه الأفعال الخمسة مجزومة بلام، وعلامة جزمها حذف النون، حذف النون نيابة عن السكون، وعلامة جزمها حذف النون نيابة عن السكون. وبذلك نكون قد أنهينا هذا الباب، باب معرفة علامة الإعراب، فنصل إلى مستوى آخر وهو فصل في المعربات. إذن نقف عند هذا الحد، قولوا قولي هذا، وصلى الله عليه وسلم.